الحمد لله، الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان، الحمد لله الذي خص اسمه بذكره في القرآن فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونسألك يا ربنا في هذه اللحظات المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين ذكرك، وأن تعفو عن تقصيرنا في طاعتك وشكرك، وأدم علينا يا ربنا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نورا نهتدي به إليك، وأذقنا يا ربنا حلاوة مناجاتك، واجعلنا من أهل مرضاتك. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. في اليوم الثاني من هذا الشهر الأغر، شهر رمضان، أحييكم وألتقي معكم لقاء الفجر في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نلتقي لقاء الفجر، وحيث نبدأ يوما جديدا من أيام هذا الشهر الكريم، من أيام الرحمة، من أيام الصيام. إنه شهر رمضان أتى بعد شوق، ففي الأفق نور وفي الكون ترميمة وانتشاء، أقام على الأرض أعراسه وألبسها حلة من ضياء، فعرس المساجد تلك الجموع تسارع بالوصل بعد الجفاء، وعرس القيام قد تجلى بآي ترتل ثم الدعاء، وعرس الفقير ففيه يؤمل ما ليس يعهده من عطاء. فليتك يا رمضان لا تنقضي مسرعا، وليتك تبقى بغير انقضاء. إنه شهر رمضان، شهر الصوم، الذي عبر عنه أحمد شوقي بكلمات قال فيها: الصوم حرمان مشروع، وتأديب ذو الجوع، وخشوع لله وخضوع، ولكل فريضة حكمة، وهذا الحكم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة، يستثير الشفقة ويحض على الصدقة، ويكثر الكبر ويعلم الصبر، ويسن خلال البر. ثم يواصل شوقي كلامه القيم عن هذا الشهر الكريم فيقول: حتى إذا جاع من ألف الشبع، وحرم المترف أسباب المتع، عرف الحرمان كيف يقع، والجوع كيف ألمه إذا لذع. أيها الإخوة المؤمنون، ويأتي هذا الشهر الكريم وأمتنا الإسلامية ما أحوجها أن تأخذ الدرس الصافي من شهر الصيام. يأتي هذا الشهر الكريم ونحن في شوق كي نتخرج من مدرسة الصيام بدروس نستلهمها بقية العام. نسألك يا ربنا في هذه اللحظات أن تدوم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن تحفظها من كل سوء. مستمعي الكرام، إنه شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه في رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. فاللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام والقرآن، ووفقنا فيه إلى صالح الأعمال يا رب العالمين. مستمعي الكرام، وحري بنا في شهر الصيام أن نحتفل فيه بالقرآن، أن نقرأ فيه القرآن، وأن نتدبر معانيه. وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من هنا ومن رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، نستهل لقاء الفجر، لقاء اليوم الثاني من هذا الشهر الكريم، بتلاوة قرآنية عطرة تبدأ من الآية 89 بعد 100 من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشى خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعوى الله ربهما لئن آتيتنا دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما،

وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى لقوم يؤمنون. من فعل إرشاد اضرب. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله قيلا. صدق الله العظيم. ومن أصدق من الله حديثا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا وإياكم في هذه في رحاب تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأعراف تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. وكانت خير استهلال للقاء الفجر، لقاء اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر حية على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. حقا إخوة الإيمان، إنها أيام الصفاء والنقاء، إنها أيام الصبر والأجر، إنها أيام هذا الشهر الكريم، فالصوم الحقيقي يعلم الصائم العزة دون كبرياء، والطاعة دون خضوع، والتواضع دون ذلة، والشجاعة دون تهور، والحلم دون ضعف، والتنافس دون التحاسد، والتدين دون التعصب. ما أحوجنا أن نتعلم من مدرسة الصيام، ما أحوجنا أن نقف على أرض صلبة في هذه الأيام ونحن نواجه عدوا يجتاح بلادنا بل بلاد العالم. هذا العدو ابتلينا به في هذا الزمان بانتشار جماعات العنف وسطوة فرق من الإرهابيين أساءوا للدين الإسلامي وشوهوا صورته في العالمين بالكذب والبهتان والمغالطات التي ابتدعوها وروجوا لها، وراحوا يسفكون الدماء ويعملون القتل والتقتيل في عباد الله. ما أحوجنا أن نقف خلف جيشنا الباسل وخلف رجال أمننا البواسل للتصدي لهؤلاء الذين يريدون تخريب الديار. فلنجعل من هذا الشهر قوة وعزيمة للتصدي لأمثال هؤلاء. أيها الإخوة المؤمنون، وانطلق منذ قليل مدفع الإمساك ليعلن صيام اليوم الثاني من هذا الشهر الكريم، وحتى يؤذن بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات التي يقدمها الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في رمضان ومن المقبولين اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا، احفظها من كل مكروه وسوء. الدين حصن راسخ بعماده، خمس من الأركان الدين حصن راسخ بعماده، خمس من الأركان للإسلام، رمضان قد عطر الدنيا، قد عطر الدنيا بخير مقامي في البدء رحمات تفيض على الورى، في البدء رحمات تفيض على الورى، نور أهل، نور وبنصفه غفر الإله، وبنصفه غفر الإله فادعوا الكريم، فادعوا الكريم، فادعوا الكريم، وما حي الآثام وختامه، وختامه عتق ومنجاة لكم، وختامه عتق ومنجاة لكم، ويزيدكم بمعية وسلامي. الصوم مطهرة القلوب لربها، الصوم زاد القلب والأفهام، صوموا تصحوا تنعموا بضياء وتبتلوا بأواصل الأرحام. صوموا تصحوا تنعموا بضياء وتبتلوا بأواصل الأرحام. شهر به عم السلام، شهر به عم السلام محبة، والله زاد الشهر بالإكرام، والله زاد الشهر بالإكرام. ذكر وصلوات، ذكر وصلوات ودعوة موقن، والليل فيه منزه الأنسام، ذكر وصلوات ودعوة موقن، والليل فيه منزه الأنسام، الملك بالأسحار سبح خاشعا لله ربي ما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبارك اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان أذن الشيخ أحمد البشتيلي بصلاة الفجر من هنا من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ووقف إخوانكم المصلون هنا كي يؤدوا ركعتي السنة بعد أن بدأوا صيام اليوم الثاني من هذا الشهر الكريم شهر رمضان. فاللهم إنا نسألك يا ربنا لأننا نوينا أن نصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، فاللهم تقبله منا واغفر لنا فيه وزدنا علما. مستمعي الكرام، وفي هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان يجب أن لا ننسى بلادنا من الدعاء وأن ندعو لمصرنا بالأمن والأمان والمحبة والسلام. فكما ندعو لأنفسنا ولآبائنا يجب أن لا ننسى دعاءنا لهذا البلد الطيب الطاهر الذي سار على أرضه معظم الأنبياء وتجلى رب العزة سبحانه وتعالى على قطعة غالية منه، فكلم الله موسى تكليما ولم يتجلى الحق سبحانه وتعالى على بقعة من بقاع الأرض إلا على أرض مصر. فاللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه اللحظات أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تحفظ جيشنا، وأن تحفظ رجال أمننا، وأن تحفظ شبابنا، وأن تحفظ أبناءنا، وأن تحفظ كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. لذلك أيها الأحبة الأكارم، يجب أن ننظر إلى الصوم باعتباره منظومة تجعل الصائم لبنة في بناء كبير، لبنة ترتبط بكل ما حولها من جميع الجهات، تشعر بمشاعرهم وتعنى بأحوالهم وتتآلف معهم بكل معاني القيم الإنسانية الجميلة من إخاء واتحاد وتعاطف وتعاون وتراحم وتكافل وتواصل. أيها الإخوة المستمعون، هنا في رحاب مسجد السيدة زينب أرى إخوانكم المصلين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد الوجيه بحيري إمام وخطيب مسجد السيدة زينب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله، سووا واعتدلوا، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا قد أدينا فرضك، وبعد قليل سوف ننتشر في أرضك وسوف نبتغي من فضلك، فارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. هكذا مستمعي الكرام، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد الوجيه بحيري إمام وخطيب المسجد الزينبي. كان معنا قارئا فضيلة الشيخ محمود الطوخي، مبتهلا فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إليكم تحيات الزميل محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعات الخارجية، ومن المراقبة الرئيسية سامي سليم، مدحت سعد زغلول، هاني سليمان، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. وهذه تحياتي سعد المطعني، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.